والرباط يكون في الثغور، وكما أنه يكون في الثغور يكون أيضا في المساجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رباط المساجد رباط، لأنه جهاد النفس، والأول جهاد العدو، وجهاد النفس أعظم من جهاد العدو، لأنك لن تستطيع أن تجاهد العدو إلا إذا جاهدت نفسك، والغلب على جهاد النفس أمرها عظيم. ولذلك أنعم الله على من جاهد واجتهد وصدق مع الله عز وجل في جهاد النفس في شهواتها وملهياتها وكبح جماحها، فهذا أسعد العباد عند الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من هو الذي يستطيع أن ينهى نفسه عن الهوى؟ في سمعي وفي بصري وفي مشي وفي مأكلي وفي مشربي وفي ملبسي وفي شهواته وملهياته، من هذا الذي يستطيع أن ينهى نفسه عن الهوى إلا أن يوفقه الله جل جلاله؟ فهذا الذي جلس في المسجد ووراءه تجارة ووراءه وظيفة أو وراءه أهل وولد أو وراءه أصحاب وأحباب يمكن أن يقضي معهم الوقت، أو ولربما تعرض عليه أشياء من هذه، ولكن يأبى إلا أن يجلس في بيت الله جل جلاله. جلس الناس في مجالسهم يتحدثون ويضحكون ويسمرون، وجلس هذا في بيت الله يتلو كتاب الله ويسترحم ربه ويسأله من فضله العظيم. ثم الذي يجلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة تتفاوت درجات الناس فيه، من كان مشغولا ليس كمن لم يكن معه شغل، ومن كان يستطيع أن يخرج من مسجده إلى متجره وسوقه وتجارته فيقول كفى من طلوع الشمس إلى غروبها وأنا ألهث في هذه الدنيا، أريد أن أخلو ساعة بربي، فيقبل على الله بهذا الشعور، أن يرى أصحابه يسرحون ويمرحون فيقول إلى متى، وماذا أخذت من مجالس الأصحاب والأحباب، وماذا بقي من عمري، وهل أضمن أجلي؟ فيدخل خائفا وجلا يرجو رحمة ربه ويخشى الآخرة. فهذا بخير المنازل عند الله، الشعور أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. فإذا جلس ينتظر الصلاة وعنده هذا الشعور بأنه أسعد الناس بربه فيرى الناس تلهو، فهذا جهاد النفس، هذا من جهاد النفس. فكونه يجلس بعد الصلاة منتظرا للصلاة التي بعدها لا يمكن أن يجلس إلا والشيطان يأتي من كل حدب وصوب. بنتك مريضة، زوجك تحتاجك، اذهب إلى البيت، اذهب إلى سوقك، اذهب إلى كذا، اذهب إلى كذا، فلان يريدك، وإذا به يصرف هذه النوازع كلها. ولذلك إذا صليت المغرب وأردت أن تنتظر العشاء لن تنتظر إلا وأنت تجاهد نفسك جهادا مريرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا رباط. فقوله هنا من انتظر الصلاة، فأعظم ما يكون إذا كان بفريضة بعد فريضة لفريضة بعد فريضة، فهذا منتظر على أتم الوجوه وأكملها. ثم يتفاوتون، فانتظار العصر من بعد الظهر وإذا طال الوقت أعظم من انتظار العشاء بعد المغرب من جهة طول الوقت، وانتظار العشاء مع طول الوقت وتأخيرها أعظم أجرا من انتظار العصر من جهة مكابدة النوم والسهر في طاعة الله انتظارا لفريضة الله ونحو ذلك من الأسباب التي توجب رفعة الدرجة في العمل. فهذا كله يختلف الناس فيه، ما زال من انتظر الصلاة